وسائلنا قليلة ووسائل المستهدفين لنا كثيرة كثيرة جدا. ولهذا مسؤوليتنا في الحقيقة أصحاب الفضيلة مسؤوليتنا كبيرة، لكن أدواتنا ضعيفة، ولكن لا مناص من المسؤولية الإيجابية في الحياة أن تتعامل مع الواقع، تتعامل مع الممكن، لأننا أمامنا مثال عظيم وأسوة حسنة في نوح عليه السلام. مكث في قومه في أعظم مراد وهو توحيد الله جل وعلا وترك عبادة الأوثان 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية وما آمن معه إلا قليل. لكن الواجب المسؤولية لا بد أن نؤديها، النتائج ليست علينا، المسؤولية نؤديها في حدود قدراتنا. أدى النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية الرسالة ومسؤولية التربية، وأداها صحابته الكرام في مكة في حدود ما لديهم من إمكانات، وأداها في المدينة في إمكانات أكبر. ولذلك أول ما يجب أن نلقيه المفاهيم السلبية، الذي يتشكى لا يصلح للدعوة، الإيجابي ينتقل من الواجبات الشرعية والقناعات إلى الفاعلية بالممكن، تعبدا لله جل وعلا وأداء للمسؤولية وحصول للخير له وللناس. هذا به يمنع الله جل وعلا عنا شرورا كثيرة.